يعني أقل واحد يقول هذا بده 40 جلدي. لين جابوا هالرقم؟ أهواء يتدرون إلا أهواء. الله أكبر. هاي واحدة إجت الثانية إنه صلاة جماعة ثانية في المسجد ما في، وأبي هو بقى تبدأ المشكلة. أبي كان يخلى بالنيابة عن الشيخ فرهان، هذا سعيد فرهاني. نعم. كان يغيب في عمره أو في حج يوكل أبي. سعيد فرهاني حنفي، وهذا المسجد من كبار المساجد في دمشق جامع التوبة. كان له محرابين وإمامين، شافعي وحنفي. مسجد بني أمية أربعة محاريب. في زمان الأتراك كان يصلي الإمام الحنفي أولا. راح دولة الأتراك واستعملت سوريا من الفرنسيين، ونصب رئيس جمهورية تاج الدين الحسيني ابن الشيخ المدير هذا شافعي، فأمر بأنه يتقدم الشافعي على الحنفي. عصبيات جاهلية. فسعيد برهاني كان يصلي، بعد ما يصلي إمام الشافعي. أنا شو قلت هاي؟ قلت صلي وراء الإمام الشافعي، لأنه تبتعت من نفس الفقر الحنفي من جماعة الثانية هي مكروهة. لكن إن تعصب الأوائل وملاهبهم يقولوا أن الشوافع مثلا الإمام قد يكون مس امرأة ما بيعيده له، بتكون صلاتنا وراء باطل من آخره، بيصلي على الرسول في التشهد الأول ونحن عندنا هذا مكروه تحريما، وإذا صلى وصلى على الرسول يجب عليه السجود سهو. من هذه الفلسفات المغربية يقول لازم نصلي وراء إيش؟ إمامنا. أنا والحمد لله يعني عرفت من يومئذ أن هذه أشياء دخيلة في الإسلام. كنت صلي مع الإمام الشافعي، أبي يشوف هالشوقات هاي لكن ما يرجع منها، ما يضايق. وين يضايق؟ لما وكلوا سعيد البرهاني أنه يصلي نيابة عنه، صلت أنه إجا مشوار ما بيقدر يصلي ظهر أو عصر، كلفني أنا أن أصلي بالنيابة عنه. فأنا هلت عليه، قلت له لا، أنا أعتقد أنه لا يجوز تفريق المسلمين وكلامات. فأثرها يوسف في نفسه وجمعت وحدي أكبر شيء كذلك أني حرمت الصلاة في المسجد الأموي لأنه في مقام يحيى عليه السلام. وشاهد طبعا هذه الشذوذات بين الأرناؤوط وبأخذ الدساسين ومفسدين في الأرض يغيرون صدر وادي ضدي. الظاهر هيك يعني بتصور، ما عندي علم نقل. الظاهر في جلسة من جلسات سهرة من سهرات، لأنه هو كان الله يرحمه أيضا يعني في عنده نشاط في السهرات، يعني يوعي ويتكلم في حدود ما كان يعلم. الظاهر في سهرة من السهرات أثاروا حفيظه ضدي، وابنك هيك وابنك هيك وابنك هيك. والله يوم من الأيام جالسين على سفرة العشاء بيفتح الموضوع الخلافات. أيوة، بس الشيء اللطيف الجيد، وأنا تعلمت من الساعات عنده طول النهار في نقاش معه. يا ذيك الليلة يا حمد الله قال لي أنت شذوذك مخالفتك للمذهب ما عاد أقدر أتحمله، وقال لي بلسان عربي مبين إما الموافقة وإما المفارقة. قلت له مثلا بتخيرني فدعني أفكر. طبعا في الوقت أمي كانت يعني كما تقولون ترحمت، انتقلت إلى رحمة الله، كانت تزوجت وحدي، فكانت يعني سبحاني خلقها يعني هيني ليس لها شخصية ليس لها إرادة. كانت مطاولة أبي يعني في المهم ما دخلت في الموضوع. وأنا فكرت الموضوع والله ما دام خيرني أبي فأنا بشوف أو تنمى فرصة أحسن ما أنا أشهد منه بدون إذن. لا أنا بستغل التخييرات وبقول له ما دام خيرتني أنا إذا سمحت بختار أنه أبقى على آرائي وعيشي وحدي. وهكذا كان. أنا إلى ذاك اليوم كنت أعمل في دكانه والدكان كانت إدارتها على يدي لأنه أبي شو كبير إذا نزل يشتغل ساعة ساعتين ومن ثلاث. لما خرجت من عنده أعطاني 25 ليرة سورية فقط وبعض القطع الآلات للشغل من اللي هو مستغني عنها. وكنت أنا طبعا في الأوان كله عم أسس جماعة للدعوة وأسهل سهرات جيدة. قيم لي شخص اسمه عيد الدهني رجل كان يتاجر بالحبوب فأقرضني 200 ليرة سورية فأجرت ما إذن دكاني لصف عيد هذا الدهني وعملت له واجهة واشتريت كم قطعة عدة اشتغل فيها. والله عز وجل أنت ما دون عن الإسلام آل كريم خود يعني بدأت الزبائن تكثر علي وشغلي ماشي تماما. تزوجت بعد ما فتحت الدكان تزوجت. أبي ما حضر ولا تدخل إطلاقا. كم كان عمرك يا سيدي في هذا الوقت؟ كان عمري يا سيدي يعني في حدود 20 يعني. أي نعم. فمشيت في عملي وفي دعوتي وبدأ الناس يتكاثرون يعني ممن يحملون الدعوة حتى بدأت أعمل دروس نظامية لكن في الدور ومتنقلة من دار إلى أخرى. وبدأوا المشايخ يزوروا. أول من فعل علينا شيخنا سعيد البرهاني عمل خطبة يعني ما شعرت إلا أن المسجد حيهجم علينا. كنت في نفس المسجد. ويعود السبب كان جميل في مدرسة ابتدائية تخرجنا مع بعض اسمه محمود الميداني. لما تخرجنا أنا أخذ سبيلي في المهنة والعلم هو أخذ سبيله في مهنة الخياطة خياطة فرنجية. لكن بقيت العلاقات الودية بيني وبينه قائمة. يوم من الأيام بيجي عندي على الدكان بقلي سمعت حديث من الشيخ سعيد برهاني دنيا رمضان قبول العيد وهذه يعني كليشة عند الخطباء في هذيك البلاد وربما هنا أيضا بيجيبوا حديث أنه لله في كل ليلة التقاء من النار وبيجيبوا عدد ضخم. فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله بقدر إيش ما مضى. سألني هذا الميداني صاحبنا عن الحديث قلت له هذا حديث موضوع باطل. هو كشاب أولا ناشئ وما في عنده جو علمي يضبطه في وجهه الوجه الأمنية كيف يناقش المشايخ ومتحمس. خلى الشيخ سعيد خارج من صلاة ما أدري أي صلاة قال له يا شيخ سعيد أنت جبت حديث كذا وكذا عن المنبر هذا حديث باطل. دفتري عليه بالعالي قال له انت جاي تعلمنا قبل ما تيجي تعلمنا روح اخي ربي ضحكك وعمل زي اسلامي ولا اخر هو سبب من السبب هذا كمان شطاط بساطة غضبا الشاب قال له انت قبل ما تطلع المنبر تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم روحي من لفه روحي الله وتعالى من جديد حكمت عليه هو لما حدثني الحديث انا قلت طبعا هذا الشيخ سعيد بده يقول دافع الالباني كان لي عاده الحق يقال اكثر صلوات الجمعه صليها عنده ليش؟ لانه كانت خطته الى شيء مما يسمونه بالروحانيات سكرت الدكان وكان في بلاد يجوا بعض الاخوان يروحوا معي اجى واحد اسمه نصر عودي نحن ماشيين لما قربنا من المسجد قلت له يا نصر الله قلبي عم يحدثني انه اليوم بده يخطب الشيخ سعيد ضدنا قال ليش؟ حكيت له قصه وما بيخطر في بال احد ان كان حدا دسه لهذا الميداني انه الالباني وهكذا كان الحمد لله ثم الحمد لله الافتتاح هي اللي ما لا اصل في السنه ما ادري ليش اتصحى راسا دخل في موضوع الوهابيه هدون بكفوا الشيخ محي الدين ابن عربي هدون ببللوا الائمه هدون كذا بيبكوا الكرامات الاولياء والصالحين هدون كذا وكذا انظروا اين يجتمعون يعني من الكاتب امنعوا اولادكم من اقتصادهم والا افسدوهم واضلوهم من الكلام هذا انا ويومئذ شاب يعني غرير يا ربي شو ساوي ارد عليه والله اذا بدي ارد عليه والله بروح هدر ايه ما رد عليه بجوز كنا تعلمنا هذيك الكريشي ساكت عن الشيطان عن الحق شيطان اخلص وهيك وهيك كيف بدل بين نفسي وبين عقلي انتصر اخيرا العقل على النفس تبنيت ايش صامت اكلها على جنابي بقول انا بالشهر على ضبط ونحن طالعين كان معي اخي ابو احمد الله يرحمه الله هذا كان أكبر مني سنتين وكان أشد إخوتي تحمسا للدعوة وكان ما شاء الله مع عميته يحفظ يعني ومخلص وصادق تعشق رحمه الله أنا ماشي قدامه وهو ماشي ورائي وخايف الجماعة اللي عم يتغامزوا عليه هذا هو إيه أطلع مرات ايش المسجد بسلام على بر الامان ايه اجينا الاسبوع الثاني الاسبوع الثاني كمان صار ايش جدل بين العقل وبين النفس صلي في المسجد ولا روح غير وجه لو مسجد فيه هيك وهيك وهيك تعرف شو يصير من احاديث النفس ترجع عندي انه لازم اصلي في المسجد والا الناس راح يقولوا ها تثبت عليه والا كان يحضر وخذ ايش صار معانا يوم هذا الرجل يقول المقصود احنا صلينا هيك انتشر الخبر طبعا في دمشق من جميع اطرافها بين مبغضين وبين محبين وما اقلهم من هؤلاء المحبين رجل نعمان ابن ثابت في شبين أرناؤوط بيجوا يصلوا في المصلى رفيفي ما ادري شو اسمه زمان اثنين ايه هذا ابوه اسمه نعمان ابن ثابت ما شاء الله نعمان ابن ثابت ثابت ادركت انا بطبيعه الحال شيخ شايخ لكن سبحان الله عاقل، مع أنه دراسته سطحية يعني، يعني ما يصان يقال عليه شيخ عالم مثل أبي، هو دينه بكثير، لكن هو أحسن من أبي من ناحية أنه يسمع يفهم يقول معقول إلى آخره. يعني كان هذا نقدر نقول الشيخ الوحيد اللي كان يصغيلي وكان يجي يزوري في الدكان، هو مولى أبو ابن نعمان، أبوه اسمه ثابت والنعمان ابن ثابت. النعمان ابن ثابت أنا لما نشأت كان كبير بالسن، كنت أسمع عنه متناقضات، اسمع عنه ما نعبر نحن الآن عنه بالسلفية، اليوم أنا ناشي ما في شيء اسمه دعوة سلفية أو منهج سلفي أو شيء من ذلك. القاسم ما له أتباع مع الأسف. أي أنت عندك الشيخ باجة شو أثره في المجتمع الميداني؟ ما له أثر، ما له أثر. نعم، مع أنه سلفيين كذلك. أي نعم. الشيخ سعد ياسين أنا سمعت معه في لبنان في بيروت. الشاهد هذا نعمان كان ينكر كثير من الثقافات والأحاديث البعيدة من موضوعها، كان يعينه على ذلك كتاب واحد وهو تفسير روح البيان الألوسي. نعم الألوسي فعلا روح معنا ذاك هو البيان غيره، روح معنا الألوسي. نعم في عنده سلفيات طيبة. صحيح. نعم. قبل قوله من التفسير البشاري. ها؟ أيوه. قبل قوله من التفسير البشاري. طبق. فهو يأخذ النكت هذه من الكتاب يوجهها للألباني يثور عليه. ثم هذا الإنسان يمتاز بشجاعة عجيبة. ما كان هو يعني نقول ملتزما، لكن في عنده عقد نير. ومن دوره أنه استطاع يستفيد من كتاب الألوسي. فلما بدأت أنا أترعرع وأنشأ في العلم يبلوني أشياء أنا أشار بها. في بعض الدكاكين بدأ الاتصال بيني وبينه، كان ما يعجبني منه أنه نكتي، يعني ما بيجلس مجلس إلا بضحك الجالسين. وكان من أعماله الغريبة العجيبة في مالجو شرعا، لكن هيك يجي الى مقبرة بجانب طريق يتخبى بين تجارة القبور، يلبس ثوب ابيض، يطول حاله، يحط طاقية فوق الخشبة، ناس هيك مارين اثنين ثلاثة، يتعب هذا ما يتفاقل من القبر الى اخره. هذا هو هواي عدو هواي. ومن جهة أخرى بتعاطى استحضار الجن. نعم. لكن لما أنا نشأت صار هو مبسوط مني تماما، كأنه وجد إيش عنصر مقوي إله. نعم. بلغوا قصة خطبة الشيخ سعيد، ومثل ما قلت لك رجل شجاع لا يهاب. وإذ هو جاي ثاني جمعة لي أنا ترددت إنه أصلي في المسجد ولا لا، جاي متسلح، جاي متسلح بالفرد. وأنا قالوا أخي ولاي الله يرحمه والغد لم يسكن ما ذكرنا الظاهر سنة هو من أحدهم لب نابي ما يدري شو وحابي ما يحب الرسول أو ما أدري هو إياه. وراح تصير فتنة ودوشة، تدخل جارنا في الدكان كان مختار المحلي اسمه فهد الكريم او ابو فهد والله نسيه يمكن فهد الكريم، تدخل في الموضوع والحمد لله انقضت الفتنة. اجيت الجمعة الثالثة وانا في نفس الجبل النفسي صلي ما صلي، أغلقت الدكان وانطلقت أمشي وأنا

ليش؟ من جهة نطل على دمشق الشام جبل، من جهة أخرى اللي بيسمون هذا أخونا الحافظ هذا شو بيسمون سرايا الدفاع، سرايا الدفاع أسلحتهم حوالينا، ونحن نقيم صلاة العيد هناك على مرأة من هؤلاء اللي هن يا فساق يا كفار. والحمد لله يعني صار المصلى كل يوم أو كل سنة يزداد عدده. بس يعني النهاية تعرضني عن النهاية معكم عن الوالد، لأن تكلمت أطلب حديث عن الوالد وأنه كان حسب الإشاعات أنه غضبان عليك وكذا. نعم. كل هذا واقع. أنا ينهينا قضية انتفاعك مع الوالد في آخر حياته. نعم. يعني صحيح هذه يعني نحن نذكر الأسباب اللي يعني ماشا. نعم. الأبي يعني يتخذ ذاك الموقف. نعم. لكن من شدته وتعصبه تعرف الآباء بيفرحوا بفرح أبنائهم، فهو مع الأسف لا حضر عقد الزواج ولا بناء على زوجي ولا حضور ولد مع كثرة أولاد اللي رزقتهم إلى هو أبا رحمه لما شاف يعني إقبال الشباب على الدعوة، ولا شك أنه شاعر أن الدعوة فيها خير كبير من فيها فيها شرب زعمه هو أنه خلاف المذهب في بعض الطبيعات، لكن عرف أن الخير غالب على الشر فبدأ يتردد عليه في الدكان بعد هذا كله. هنا لكن أيضا ما تجرى يدخل الدكان الله أعلم يعني فيها طبيعات للتاريخ في الواقع لكن اختلف عن ذي قبل. نعم. وبطبيعة الحال أنا كنت أزوره في بيته وشهدت مرض وفاته ووفاته أيضا، وكان هذا من فضل الله علي لأني كنت مسافر كعادتي السفرة الشهرية إلى حلب، فأنا أجيب وجدت مريضا يومين ثلاثة والله أخذ أمانته. تتمة الكلام في الشريط التالي. من السنة، وهذه طبعا خلاف مذهب من جماعة، في هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في شارع كبير شارع بغداد يرحمك الله، هم يفوتوا الناس عامة يصلوا صلاة الجنازة في المسجد. المذهب الحنفي يكره ذلك، ونحن نرى السنة صلاة خارج المسجد لكن يجوز في المسجد. على ذلك صلينا عليه خارج المسجد. الأرناؤوط كلهم بيفتحوا نعالهم وبيدوسوا فوق منها. أنا ما شلعت خليتي نعال.